أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم يسجدان والسماء

السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف فبأي آلاء ربكما تكذبان يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أكمام فبأي فيهما عينان تجريان فبأي فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يرقصن Whoa, الآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما صدق الله العظيم.